الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا دخلت ما على ليت فهل يجوز أن يبقى عملها فتقول مثلا ليتما زيدا قائم؟ نعم يجوز. أحسنت. في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، على قراءة التخفيف، إن مخففة من الثقية هنا هل عملت أو لم تعمل؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. لم تعمل. أحسن. في قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، أين اسم أن المخففة من الثقيلة؟ ضمير. أحسنت. ضمير الشأن أنه سيكون منكم مرضى. أحسنت، مبارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف شيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على للتي لنفي الجنس. وأما للتي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يكون اسمها متصلا بها، فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فهو معرب منصوب، نحو لا صاحب علم ممقوت ولا طالع جبلا حاضر، والمشبه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وإن كان اسمها مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا. ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإن كان مثنى أو مجموعة، فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، نحو لا رجل حاضر ولا رجال حاضرون، وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالم بني على الياء، نحو لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق، وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسرة. نعم، لا رجلين في الدار. لو أعدتم، لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق. نعم، المقصود الجمع ولا قائمين في السوق. نعم، أحسنت. وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسرة، نحو لا مسلمات حاضرات، وقد يبنى على الفتح. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. وإذا تكرر. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. بعد أن فرغ من الكلام عن إن وأخواتها، انتقل إلى الكلام عما يجري مجرى إن في العمل، وهو لا النافية للجنس. قال رحمه الله: فصل. وأما للتي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، أي تفيد نفي الخبر عن الجنس كله على سبيل الاستغراق والشمول. فإذا قلت مثلا لا طالب حاضر، فقد نفيت الحضور عن جميع أفراد الطلاب، فلا يجوز أن تقول لا طالب حاضر بل طالبان، لأن هذا تناقض. بخلاف للعاملة عمل ليس، فإنها ليست نصا في نفي الجنس، فهي تحتمل نفي الجنس وتحتمل نفي الواحد. يعني إذا قدرتها نافية للواحد صح أن تقول لا طالب حاضرا بل طالبان. قال: وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلا تعمل لا في المعرفة، وأن يكون اسمها متصلا بها، وسيأتي الحكم إذا فقد أحد هذين الشرطين إن شاء الله. قال: فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فهو معرب منصوب، نحو لا صاحب علم ممقوت ولا طالعا جبلا حاضر. لا صاحب علم ممقوت، صاحب علم مضاف ومضاف إليه، لا نافية للجنس. صاحب هذا اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتح الضائف على آخره، وهو مضاف علم مضاف إليه مجرور، وسيأتي إن شاء الله إعراب المجرورات. منقوت هذا خبرها مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال: ولا طالعا جبلا حاضر، طالعا جبلا، هذا شبيه بالمضاف. قالوا المشبه بالمضاف ما اتصل به شيء من ثنائي معناه، يعني أنه مكون من كلمتين للكلمة الأولى تعلق بالثانية غير الإضافة. مثلا تقول لا طالعا جبلا حاضر، أو لا راكبا فرسا حاضر، لا عاصيا أباه موفق، لا حميدا فعله مذموم، بين الكلمتين تعلق بغير الإضافة. لا طالعا جبلا حاضر، لا نافية للجنس، طالعا هذا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، جبلا مفعول به لاسم الفاعل طالعا، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب ما يعمل عمل فعله، حاضر خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال وإن كان اسمها مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا. إذن حكم اسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أنه ينصب لفظا، وأما إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به فينصب محلا. قال ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإن كان مثنى أو مجموعة فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، هذا كله يدخل في المفرد في هذا الباب. فالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، لا رجل حاضر، هذا مثال المفرد، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، ولا رجال حاضرون، رجال اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما بني على الياء، نحو لا رجلين في الدار، رجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. قال ولا قائمين في السوق، قائمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. قال وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر، نحو لا مسلمات حاضرات، وقد يبنى على الفتح، يعني يمكن أن تقول لا مسلمات حاضرات أو لا مسلمات حاضرات، والفتح هو الأشهر. وقد روي بالوجهين قول الشاعر إن الشباب الذي مجد عواقبه فيهين لذ ولا لذات للشيب، ولا لذات للشيب، روي بهما بالكسر والفتح، يكون مبنيا على الكسر ويكون مبنيا على الفتح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع، فإن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه الفتح والنصب والرفع، وإن رفعت النكرة الأولى جاز لك في النكرة الثانية وجهان الرفع والفتح، وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا وجب فتح النكرة الأولى وجاز في النكرة الثانية الرفع والنصب نحو لا حول ولا قوة ولا وقوة وقوة. وإذا نعت اسم لا مفردا بنعت مفرد لم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل نحو لا رجل ظريف جالس جاز في النعت الفتح والنصب والرفع، فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل أو كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط نحو لا رجل جالس ضريف وظريف وظريفة، ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. أحسنتم. قالوا إن تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع، تقول لا حول أو لا حول، فإن فتحتها فقلت لا حول جاز في الثانية ثلاثة أوجه الفتح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ووجهه قبل ذلك في لا حول أو لا حول، وجه الفتح إعمال لا، ووجه الرفع إلغاء لا، هذا واضح، لا حول أعميت لا، لا حول ألغيت لا. لا قوة بالفتح، ما وجه الفتح هنا؟ وجهه إعمال لا الثانية كما أعملت الأولى قلت لا حول، فكذلك تعمل الثانية تقول لا قوة. قال جاز في الثانية ثلاثة أوجه الفتح والنصب، والنصب تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ووجه النصب هو العطف على محل اسم لا، لأنك في إعراب لا حول ماذا تقول؟ تقول حول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. فوجه ولا قوة العطف على محل اسم لا لأن محله نصب بلا. قال والرفع تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ووجهه أنه معطوف على محل لا واسمها، معطوف على محل لا واسمها، أو تكون لا عاملة عما ليس، أو يكون على إلغاء لا وما بعدها مرفوع على أنه مبتدأ. قال وإن رفعت النكرة الأولى فقلت لا حول، جاز في النكرة الثانية وجهان، الرفع فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والفتح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الرفع والفتح إذن يمتنع النصب، وإنما جاز في الأول في لا حول ولا قوة جاز النصب لأنه عطف على محل اسم لا، لكن هنا ليس محل اسم لا النصب لا حول. قال وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا، يعني قلت لا حول وقوة بدون لا، وجب فتح النكرة الأولى، لا يجوز أن تقول لا حول بل تقول لا حول، فيجب فتح الأولى، لأن الذي جوز إهمالها في الأول في لا حول ولا قوة إلا بالله، الذي جوز إهمالها هو تكرارها ولا تكرار هنا، فوجب الفتح. قال وجاز في النكرة الثانية قوة الرفع والنصب نحو لا حول وقوة وقوة بالرفع والنصب. لا حول وقوة وجهه العطف على لا مع اسمها، وجهه العطف على محل لا واسمها. وقوة بالنصب وجهه العطف على محل اسم لا، لا حول حول محله النصب، فوجه وقوة العطف على محل اسم لا. قال وإذا نعت اسم لا مفردا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل نحو لا رجل ظريف جالس، جاز في النعت الفتح والنصب والرفع، يجوز أن تقول لا رجل ظريف جالس بالفتح على تقدير أن الصفة والموصوف ركب تركيب 15 مبني على فتح الجزئين، فكذلك رجل ظريف يكون على تقدير تركيبه تركيب 15 ثم أدخلت لا عليهما. قال جاز في النعت الفتح والنصب، وجه النصب أنه تابع لمحل اسم لا، يعني تقول لا رجل ظريفا جالس. قال والرفع فتقول لا رجل ظريف جالس، وجهه أنه تابع لمحل لا مع اسمها لأن محلهما رفع بالابتداء. والبناء على الفتح أقلها والأكثر التنوين، أن تقول لا رجل ظريفا أو ظريف، فتقول مثلا لا عمل صحيحا إلا بنية، لا عمل صحيحا إلا بنية. ما الوجهان الآخران؟ لا عمل صحيح أحسنت. إلا بنية. نعم. ولا عمل صحيح إلا بنية. أحسنت بارك الله فيكم. إذن لك فيها ثلاث أوجه، تقول لا عمل صحيحا إلا بنية، ولا عمل صحيح إلا بنية، ولا عمل صحيح إلا بنية، بالشروط الثلاث السابقة التي ذكرها، وهي أن يكون اسم لا مفردا، وأن يكون النعت مفردا، وأن لا يفصل بين النعت والمنعوت فاصل. قال وإذا نعت اسم لا مفردا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل. ثم قال رحمه الله فإذا فصل بين النعت والمنعوت فاصل أو كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط، يعني دون البناء على الفتح، نحو لا رجل جالس ظريف وظريفا ولا تبني على الفتح، لا تقول ظريفة. لماذا؟ ما الشرط الذي اختل هنا في قوله لا رجل جالس ظريف وظريفة؟ أنه فصل بين النعت والمنعوت فاصل. أحسنت بارك الله فيكم، أنه فصل بين النعت والمنعوت بفاصل. قال ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر، ما الشرط الذي اختل هنا؟ هنا ليس بمفرد. أحسنت، شبيها بالمضاف. أحسنت النعت هنا ليس بمفرد بل هو شبيه بالمضاف، طالعا جبلا، فلا يجوز أن تقول لا رجل طالع بالبناء على الفتح، لا بد أن تنون، تنصب أو ترفع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا جهل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، وإذا علم فالأكثر حذفه نحو قوله تعالى فلا فوت أي لهم، وقوله تعالى لا ضير أي علينا، ولا حول ولا قوة أي لنا. فإن دخلت لا على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها فاصل وجب إهمالها، ووجب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ وخبر، ووجب تكرارها نحو لا زيد في الدار ولا عمرو ولا في الدار رجل ولا امرأة، لا زيد، أحسن الله إليكم، لا نحو لا زيد في الدار ولا عمرو ولا في الدار رجل ولا امرأة. نعم، أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله وإذا جهل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا كالأمثلة المتقدمة كلها. قال وكقوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله، لو لم يذكر الخبر لم يعلم، فإذا جهل الخبر وجب ذكره، والخبر هنا أغير. قال وإذا علم بأن دلت عليه قرينة أو أرشد إليه سياق الكلام فالأكثر حذفه نحو قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أي فلا فوت لهم، قالوا لا ضير أي لا ضير علينا، لا حول ولا قوة أي لنا إلا بالله. ومنه قول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ولا سرات إذا جهالهم سادوا أي لا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. قال وإن دخلت لا على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها فاصل، هو سبق أن لا تعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرطين، الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، والشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها، فالكلام هنا في اختلال واحد من دينك الشرطين. قال وإن دخلت لا على معرفة فلم تدخل على نكرة، أو فصل بينها وبين اسمها فاصل فلم يتصل اسمها بها، وجب إهمالها لا تعمل، ووجب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر، ووجب تكرارها نحو لا زيد في الدار ولا عمرو، لا زيد في الدار ولا عمرو. ومنه قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فإن قال قائل أنا أريد أن أذكر زيدا فقط، لا أريد أن أنفي وجود عمر في الدار، فيقال له استعمل غير لا، استعمل ليس أو غيرها من أدوات النفي. أما لا إذا دخلت على معرفة فإنه يجب تكرارها. قال ولا في الدار رجل ولا امرأة، هنا فصل بينها وبين اسمها لا في الدار رجل ولا امرأة، فوجب إهمالها وتكرارها. ومنه قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ. اللهم وإياك، بارك الله فيكم.